تربطه بها هكذا. لا أظن لمن ومن صرف يدعو مع منها الله، لا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. نعم أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه الأصول الثلاثة: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي حسبك الحديث حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هنا بدأ الشيخ رحمه الله يستدل أو يذكر العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل، ويستدل على ذلك. والمسألة الأولى في هذه أن الناس لما حصروا العبادة في الصلاة والزكاة والصيام والحج، صرفت عبادات لغير الله عز وجل. فرأينا من ينذر للأموات، ورأينا من يذبح للجن ويذبح للأموات، ورأينا من يدعو الأموات، ورأينا من يستغيث بالغائب حيا أو ميتا، ورأينا من يطوف بغير بيت الله، ورأينا بمن يعتقد النفع والضرر في أشياء لم يجعلها الله تعالى فيها نفعا، جلب نفع أو دفع ضرر. لما قصر الناس في هذه العبادات وظنوها أنها ليست عبادات، صرفت لغير الله عز وجل، فوقع الناس في الشرك. المسألة الثانية: قول المصنف فهو مشرك كافر، ينبغي أن يفهم طالب العلم هذه القاعدة جيدا، وهي أن أهل السنة يحكمون على الفعل. من دعا غير الله كافر، من طاف بغير بيت الله كافر، من ذبح لغير الله كفر، من استغاث بغير الله كفر. لاحظوا، نكفر الفعل، أما الفاعل بعينه وذاته فلا بد من توافر شروط وانتفاء موانع. فانتبه يا طالب العلم، إطلاقات علماء السنة على الفعل وليس على الفاعل، فالفاعل لا بد من توافر شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. وهذه القاعدة من أهم القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يعض عليها بالنواجذ. المسألة الثالثة في هذه الآية أن الدعاء عبادة، فكل شيء ما هو ضابط العبادة في القرآن والسنة؟ انتبه، إذا قيل لك ما ضابط العبادة كيف نعرف العبادة؟ كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فهو عبادة، وكل ما رتب الله الأجر عليه فهو عبادة، وكل ما رتب عليه شيء الإثم فهو عبادة، وكل شيء مدح الله فاعله فهو عبادة، وكل شيء ذم الله تعالى فاعله فهو عبادة. إذن هذه ضوابط العبادة. وهنا الدعاء عبادة، لأن الله عز وجل توعد من يدعو غير الله بالعقاب والحساب. اقرأ الآية مرة أخرى. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الآية دليل على أن الدعاء عبادة من أوجه. الوجه الأول أنه ذم من يدعو غير الله. الدليل الثاني أنه سمى أو وصف بمن يدعو غير الله أنه من الكافرين، والكافرون لا يفلحون. طيب هنا ركزوا معي، انتبه، قوله من يدعو مع الله إلها آخر. كلمة من يدعو مع الله إلها، هذه الثلاثة كلمات نستفيد منها فائدة جميلة في التوحيد. ومن يدعو مع الله إلها، لاحظوا الثلاثة كلمات، ركزوا جيدا، والذي يجيب عليها فنحسب أن الله تعالى أعطاه فهم، ونوصيه يعني بالمواصلة في طلب العلم لعل الله ينفع به، لأن العلم فهم وفتح، يفتح الله تعالى على من شاء من عباده. ومن يدعو مع الله إلها، هذه الكلمات الثلاثة فقط نستنبط منها فائدة جميلة جدا، غير تحريم الدعاء لغير الله. خلاص، أعطوا مجال للطلاب يكتبون، بارك الله فيكم. من اللي عنده الصلاحية؟ أو إذا كان في بوت خاص، وضعوا البوت الخاص على الطلاب عشان يدخلون. الشيخ أنا أحاول إجابة، بارك الله فيك. لا لا، لابد كتابة. حطوا الرابط حق الإجابات، لأن مو كل الطلاب يعرفون. ومن يدعو مع الله إلها، نستنبط فائدة جميلة. يا شيخ ما أدري فين أكتب. طيب دقيقة، أعطينا الإجابة، أحد عنده إجابة غيرك؟ أقرأ لك إجابة أحد طلبة شيخنا التي كتبت. نعم نعم، قال الأول، قال الأخ أبو سفيان: هناك آلهة تعبد في الأرض. نعم، الإجابة إجابة أخرى، قال: علة الشرك التشريك. غيرها، قال: كل ما يدعى مع الله فقد اتخذ إلها. ممتاز جدا، من صاحب هذه الإجابة؟ الأخ سلمان باسا. نعم، وهي إجابة أم أسامة، بارك الله فيكم. هذه الفائدة جميلة جدا، أن انتبهوا من دعا غير الله جعله إلها، ولو لم يسميه إلها، سماه وليا، سماه وليا صالحا طالحا طليا صنما حجرا. ولذلك لما أمر أن الله تعالى المشركين أن يدعوه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني ما ندعو إلا إله واحد. وهذه فائدة جميلة عزيزة نفيسة، أن كل من دعا غير الله فقد جعله إلها، وإن سماه وليا صالحا طالحا، من دعا جنا فقد جعله إلها، من دعا الملائكة فقد جعله إلها، من دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعله إلها، من جعل ان دعا الأولياء. وهذه ولذلك قال ومن يدعو مع الله إلها. والإله في اللغة الذي تعلأه، تأله إليه وترغب إليه وتفزع إليه، وهذا هو مضمون الدعاء. بارك الله. من الأخ اللي جاوب، ما اسمه؟ اسمه الأخ سلمان باسا. طيب جزاك الله خير أخي سلمان، وجزا الله تعالى أم أسامة أيضا خيرا. نعم. طيب أكمل الآية، أقرأ أكمل القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله نعم. تعالى. نعم شيخنا، أستأذنك أكمل الآية، صلاة عشاء عندنا بارك الله فيك. طيب أكمل الآية وأنصرف. طيب الله يك. قال الدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب أولا قال الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث فيه مقال، والذي أحسن منه هو الدعاء هو العبادة، ثبت عند سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح. و والدليل الثاني، لحظات، طيب قال وقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا فيه دليل على أن الدعاء عبادة، والأدلة أو البراهين من الآية عدة براهين. البرهان الأول أن الدعاء عبادة، أن الله تعالى أمر به، وقد قلنا أن كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة. الدليل الثاني أن الله توعد من لا يدعوه أنه سيدخله جهنم. الدليل الثالث وهو مهم جدا، أنه سمى الدعاء عبادة، ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي. إذا طلب في أول الآية الدعاء ثم سمى الدعاء عبادة. ومدام أنه الآن وقت الصلاة فنكتفي بهذه العشر دقائق الربع ساعة، ونعوضكم في يوم آخر. لكن حقيقة لا بد أن ينبهون الإخوة على وقت الصلاة، وخاصة معظم طلابنا وطالباتنا، اللهم بارك، من الجزائر، فيكون إما نبدأ قبل الصلاة بوقت أو بعد الصلاة. جزاكم الله تعالى خيرا، وزادكم الله حرصا وعلما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قصدت لا يفوت يعني بعض الطلبة الخير، لأن تأسيس الطالب العقيدة مع المتون الصغيرة سوف يحصل له خير عظيم. وبعض الناس يرى نفسه الأصول الثلاثة القواعد الأربعة يبحث عن الواسطية والطحوية والتدمرية والحموية وهو لم يؤسس على قواعد متينة من المتون الصغيرة. جزاكم الله تعالى خيرا وزادكم الله حرصا علما. السلام عليكم يا شيخ.